طيب احنا وقفنا عند قوله واعلم ان قول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم ان قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. لو كان فيهما، يعني في السماوات والأرض، وتكلمنا على هذه الآية أعتقد. لو كان فيهما يعني الظرفية هنا ظرفية التصرف والتدبير، وليس الظرفية التمكن، ليس الظرفية التمكن. آلهة إلا الله، يعني غير الله، يعني لو كان هناك آلهة إلا الله معه، لو كانت آلهة إلا الله معه في تدبير السماوات والأرض لفسدت السماوات والأرض، لفسدت السماوات والأرض. وهذا النص اعتمد عليه العلماء فاستظهروا دليل التمانع، دليل التمانع الذي ذكره سابقا، هذا الذي يسمى برهانا، يعني هو برهان قوي جدا في إثبات الوحدانية. وعليكم السلام. ثم وعليكم السلام. ثم أيضا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة دليلا آخر، كما سيأتي الإشارة إليه. الدليل الأول مبني على فرض تعدد الآلهة، فرض تعدد الآلهة، وكيفية تقرير الدليل سبق بيانها في الدرس الماضي. وجه التلازم بين المقدمات وبين النتيجة في الدليل السابق، يعني في برهان التمانع، تلازم قطعي، تلازم قطعي، تلازم عقلي، تلازم عقلي، يعني يجب أن تستلزم المقدمات هذه النتائج، ولا يمكن فرضه، يعني لا يمكن أن يصح فرضه عدم استلزامها إياها، لا يمكن أن يصح فرض عدم استلزامها إياها. مجرد الفرض ممكن، لكن صحة الفرض باطلة مستحيلة. ولذلك كان التلازم إيش؟ عقليا. لذلك كان التلازم عقليا. تعلمون أن المقدمات إذا كانت تستلزم النتائج، فإما أن تكون وجه، أن يكون وجه الاستلزام عقليا، أو يكون غير عقلي. إذا كان غير عقلي يمكن أن يكون استلزاما عاديا، ويمكن أن يكون وضعيا، ويمكن أن يكون مثلا تجريبيا، وهو من وجوه العاديات. فهنا الإمام التفتازاني رحمه الله يقول: وأعلم أن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا، يعني لفسدت السماوات والأرض، لفسدت السماوات والأرض. لماذا يستلزم التكثر أو فرض التكثر في الآلهة؟ لماذا يستلزم فساد السماوات والأرض؟ لأنه يلزم التمانع، يلزم التعارض، يلزم بناء على التمانع والتخالف والتعارض بين إرادة أو قدرة الآلهة، يلزم التضاد، لأن المحل الذي فيه تجليات هذه القدرة، يعني تعلقات هذه القدرة، هو محل واحد، هو السماوات والأرض. فإذا فرضنا اتحاد المحل وتكثر الفاعل ثم اختلاف الأفعال، فهذه الأفعال إذا وردت على محل واحد فإن هذا المحل يستحيل أن يقبل أكثر من إيش؟ من صفة واحدة، يعني في من نفس الجنس. فإذا كان هذه إذا كانت هذه الأفعال تستلزم وجود أكثر من صفة كالحركة، أكثر من صفة يعني بحيث أنها تكون متضادة كالحركة والسكون، فإن المحل الواحد يستحيل أن يقبل أن يكون متحركا وأن يكون ساكنا في نفس الوقت. فلو فرضنا تكثر الآلهة وتوارد إرادة الآلهة على محل واحد وهو السماوات والأرض بما فيها من نظام، ثم فرضنا التمانع، ثم فرضنا التمانع أو التخالف بين إرادة هؤلاء الآلهة، للزم بالضرورة اختلال هذا النظام الكوني، للزم بالضرورة اختلال هذا النظام الكوني. لماذا؟ لأن هذا النظام لا يقبل بالفعل بالحقيقة إلا صفة واحدة في وقت واحد. يمكن أن يقبل الحركة أحيانا والسكون أحيانا، لكن في نفس الوقت الحركة والسكون محال أن يقبله، أن تقبل الحركة والسكون هذه الأجسام التي يتألف منها العالم. يعني لو فرضنا القمر والشمس وغيرها، الشمس يستحيل أن تمشي في نفس الوقت من الغرب إلى الشرق وفي نفس الوقت من الشرق إلى الغرب، حركتان أو حركتين متخالفتين في الاتجاه، هذا محال للشمس. الشمس سوف تنفلق، سوف إيش؟ تتمزق، ليس في مكنتها ذلك. وهكذا في كل أو في سائر النظم أو الكواكب والأجرام ونحو ذلك. إذن من هذا الوجه استنبط العلماء دليلا آخر أشار إليه الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى، قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا تفسدان؟ لأنه يجوز الاختلاف بينهما، بين هذه الآلهة. إذن توارد الأدلة على نسق مختلف يستلزم عدم قبول المحل لهذه الصفات المتضادة، مما يستلزم بطلان هذا المحل، بطلان اتساقه، بطلان نظامه. هذا هو منطوق هذه الآية، هذا المعنى هو منطوق هذه الآية. الآن وجه التلازم بين التكثر، بين تكثر الآلهة وبين إيش؟ الاختلاف، أو بين التكثر والفساد. الفساد متوقف على الاختلاف، والاختلاف متوقف على التكثر. الآن ما وجه استلزام التكثر للاختلاف المستلزم للفساد؟ لو فرضنا وقوع الاختلاف، لو فرضنا وقوع الاختلاف بالفعل، للازم بالضرورة الفساد. لكن ما وجه التوقف بين التكثر والاختلاف؟ إذا حصل الاختلاف بالضرورة يحصل الفساد. واضح إن شاء الله؟ إذن هل كلما فرضنا التكثر يلزم بالضرورة الفساد؟ يلزم بالضرورة الفساد. هذا هو محل بحث الإمام التفتازاني. طبعا محل كلامه رحمه الله في العالم حال كونه موجودا، العالم حال كونه موجودا. والفساد المقصود بالفساد هنا هو اختلال النظام، اختلال النظام. وهذا مبني على ملاحظة، على يعني طلب من الإنسان، يعني من هذا الناظر، أن ينظر في هذا الكون الذي حوله ويلاحظه حال وجوده. النظر الأول، الدليل الأول غير مبني على ملاحظة وجود الكون أو النظر في الكون حال وجوده. الدليل الأول مبني من الأصل على فرض أكثر من إله، بغض النظر يوجد كون أو لا يوجد كون. هذا الدليل مبني على ملاحظة هذا الكون، ثم فرض أن هناك آلهة أكثر من إله تدبر هذا الكون. لاحظ كيف الفرضية هنا مختلفة. ففي ذلك الحال، في ذلك الدليل الذي ينتج عن ذلك الدليل السابق، البرهان، يعني البرهان هو استحالة وجود أي شيء، استحالة وجود أي شيء. لاحظ كيف المسألة. وهنا فساد هذا الوجود المضطرد، فساد هذا الوجود الواقع، الواقع بالفعل، فساده يعني اختلال أركانه، فساده يعني اختلال نظامه. قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لفسدتا. الإمام التفتازاني رحمه الله يقول: واعلم أن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية. حجة إقناعية. ما المقصود بحجة، بالحجة الإقناعية؟ الحجة الإقناعية هي التي، نعم، مقدمات الحجة الإقناعية. هل بالضرورة أن تكون ظنية؟ يمكن أن تكون، لكن هل بالضرورة أن تكون الحجة الإقناعية ظنية؟ هل بالضرورة أن تكون الحجة الإقناعية حجة ظنية؟ لا، في الحقيقة المراعى في الحجج الإقناعية، الفارق بين مثلا البراهين والحجج الأخرى مثل الجدلية والإقناعية وكذا، هو نوع المقدمات التي تتألف منها هذه الحجة، ثم واسطة التصديق بهذه المقدمات، واسطة التصديق بهذه المقدمات. إذا كان واسطة التصديق بهذه المقدمات هو كون هذه المقدمات مشهورة ومتلقاة بالقبول، إذا كانت واسطة التصديق لهذه المقدمات والخضوع لها والإذعان لها هو كون هذه المقدمات مشهورة، فإن هذه المقدمات أو الحجة المبنية بناء على هذه المقدمات تسمى حجة إيش؟ إقناعية. ثم إن هذه المشهورات قد تكون في نفسها حقا مطلقا، وقد تكون غير صحيحة، لكن واسطة القبول هو كونها إيش؟ مشهورة، لأنه المقدمات هذه المقدمات الحجة الإقناعية تكون ماذا؟ مشهورة، يعني متلقاة عن طريق الشهرة، واسطة الشهرة كثيرة، توسط يعني وسائط الشهرة كثيرة، ممكن يكون اشتهارها في العلم والتعلم، يمكن شيوعها في المجتمع ونحو ذلك، يعني متلقاة إيش؟ بالقبول والإذعان لكونها مشهورة. لاحظوا هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا، لأن نعلم أن كثيرا من الأدلة المشهورة، كثير من الأدلة المشهورة أو المقدمات المشهورة هي في نفس الأمر ليست صحيحة، وأيضا كثير من المقدمات المشهورة أو يوجد بعض المقدمات المشهورة غير صحيحة، ويوجد بعضها أيضا صحيحة. قد لا ندعن نحن لهذه المقدمات المشهورة من حيث ما هي مبرهن عليها، لكننا ندعن لها من حيث ما هي مشهورة. يعني لو قيل لنا هذه المقدمة أنت تقبلها وهي صحيحة في نفس الأمر، ما واسطة علمك بأن هذه المقدمة إيش؟ صحيحة؟ لن تستطيع أن تبرهن على ذلك إلا أن تقول هذا هو الذي أعلمه وأنت تدعن بها. لاحظ كيف المسألة؟ إذن كون المقدمة مشهورة لا يستلزم أبدا، وهذا أشرنا إليه في شرح إيساغوجي إذا بتذكروا ولا ما بتذكروا، قلنا إن المقدمات قد يحدث فيها نوع من الاشتراك، قد تكون بعض المقدمات في نفس الوقت بديهيات وهي في نفس الوقت مشهورات، فتتلقى من جهة على أنها بديهيات ومن جهة أخرى من أنها مشهورات، وقد تكون مشهورات وغير بديهيات، وقد تكون بديهيات وغير مشهورة، أو عفوا نظرية مثلا مبرهنة نظريات ولكنها غير مشهورة مثلا، أو حدسيات ونحو ذلك. واضح إن شاء الله؟ فإذا قد يحدث هناك نوع من الاشتراك، وهذا أشرنا إليه. راجعوا في إيساغوجي ستجدونه، يعني هذا الكلام ذكرناه في شرح الفناري وشرح حسام كاتي على ما أذكر. إذا الإمام التفتزاني رحمه الله عندما يقول واعلم أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية، ما الذي يريده الإمام التفتزاني هنا عندما يقول حجة إقناعية؟ هل يريد بالضرورة أنها ظنية؟ نعم، قد يريد ذلك، ما في عن مشكلة، هذا كلام محتمل، لكن ما الذي يريده بقوله حجة إقناعية؟ طبعا كثير من الشراح مشوا على أنه يريد أنها حجة ظنية، يعني ليست قطعية. أنا عندي ليس الأمر بالضرورة كذلك، والقطع قطعان ليس بالضرورة كذلك، ولكنه محتمل لذلك لمجرد هذا النص، يعني إلى هذا الحد الذي نقرأه. يعني القطع كما قلنا أكثر من مرة نوعان، قطع عقلي وقطع إيش؟ عادي. قطع عقلي وقطع عادي. القطع العقلي بأن تقطع بأن الشيء صحيح وتقطع بأنه يستحيل أن لا يكون صحيحا، هذا قطع عقلي، تقطع أن هذا الشيء واقع وأنه يستحيل أن لا يكون واقعا، سميناه قطعا من طرفين، طرف الطرد وطرف العكس، الإثبات والنفي، الحكم به وإحالة عدم وجوده معا دفعة واحدة، هذا قطع عقلي، قطع عقلي. ثم هذا القطع إما أن يكون بديهيا وإما أن يكون نظريا، يعني واسطة القطع تكون بالبداهة وواسطة القطع تكون بالنظر، يعني توقف دركك لصدق الحكم طردا وعكسا على نظر، وقد لا يتوقف، إذا لم يتوقف يكون بديهيا وإذا توقف يكون نظريا. الآن هناك قطع آخر هو القطع العادي. القطع العادي هو أنك تجزم بأن هذا الشيء واقع أو هو يعني حاصل وصادق، ولكنك إذا عرضته على العقل وتقول هل يجب أن يكون كذلك، هل يجب أن تكون أن يكون كذلك، يقول لك لا شيء يوجب أن يكون كذلك، لا شيء يوجب أن يكون كذلك. هذا إذا فرضنا وجود شيء قطعي هو يتصف بهذه الصفات فهو قطعي عادي، من القطعيات العادية، من القطعيات العادية. يعني العالم موجود، نحن نقطع أن العالم موجود. هل هو موجود؟ نعم. هل نحن نقطع بأن العالم موجود؟ نعم. هل نقطع بأنه يجب أن يكون موجودا؟ يعني إذا فرضنا أنه لم يكن موجودا هل العقل يحيل ذلك؟ لا طبعا، في حال عدم ملاحظة وجوده الفرد الثاني طبعا العقل لا يحيل ذلك. هذا النوع من القطع قطع عادي، هذا النوع من القطع قطع عادي. إذن هناك قطع عقلي وهناك قطع إيش؟ عادي. كلاهما محتمل لمصطلح القطع، يعني أن يكون مصداقا أو ما صدقا لإيش؟ لمصطلح القطع. إنه إذا قلنا أن هذه الحجة قطعية فيحتمل ذلك ويحتمل هذا. قال واعلم أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية والملازمة عادية. والملازمة عادية، إيش يعني الملازمة عادية؟ يعني وجه التلازم، وجه ما هو الوجه الذي به عرفنا التلازم بين المقدمات وبين النتيجة. يعني ما هو وجه التلازم بين التكثر الآلهة وبين إيش؟ الفساد. هل هو عقلي بمحض العقل نجزم بذلك، أم إنه عادي غير عقلي؟ يعني بيقول الإمام التفتزاني هنا والملازمة عادية، والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات. على ما هو اللائق بالخطابيات، إيش يعني على ما هو اللائق بالخطابيات؟ الأمور الخطابيات يعني هي مقدمات يراد بها التأثير في الآخرين والإقناع، الإقناع يراد بها الإقناع. فإذا كان مرادا بها الإقناع وكفى وكان يكفي للإقناع مجرد التلازم العادي، وهذا هو يعني أشهر نوع من أنواع التلازمات، فيكفي أن تستعمل من المقدمات ما فيها تلازم عادي، ولا يشترط في الإقناعيات أو في الخطابيات أن يكون التلازم بين المقدمات فيها والنتائج منها أن يكون مبرهنا عليه، بل يكفي أن يكون إيش؟ يعني عادي، يعني بمستوى أقل مستوى من مستويات الاستلزام، أقل مستوى من مستويات الاستلزام، وهو هنا قال الاستلزام أو الملازمة العادية. قال إذن هو إذن حجة إقناعية والملازمة عادية، حجة إقناعية والملازمة عادية. الآن قلنا حجة إقناعية يحتمل أن يراد بها القطع ويحتمل بها أن يراد الظن. طبعا إذا أطلقت حجة إقناعية غالبا يراد بها الظن، لكن نحن نقول إنه قد تطلق الحجة الإقناعية ويراد بها القطع، يراد بها القطع، لكن وجه الاستلزام ووجه الدلالة ليست تكون إذا كانت إقناعية لا تكون وجه الدلالة مبرهنة أو عقلية أو نظرية، لكن وجه الدلالة تكون كونها مشهورة أو مسلمة أو نحو ذلك. فإذا كان وجه الاستلزام ووجه الدلالة هو كونها مشهورات أو مسلمات، فإنها تكون هذه الحجة وهذا النوع من الدلالة يكون دلالة إيش؟ إقناعية وليست دلالة عقلية، تكون إقناعية وليست عقلية، مع أنها يمكن في نفس الأمر أن تكون هذه المقدمات من جهة أخرى مستدلا عليها بأدلة عقلية، ولكن أنت الذي توجه إليه الخطاب لا تلاحظ في خطابك إياه كونه منتبها لكون هذه المقدمات مبنية على مقدمات مشهورة إذا كانت هي في نفس الوقت عفوا أدلة نظرية قطعية عقلية، أنت عندما تخاطب هذا الإنسان لا يعني لا تلاحظ ولا تعتبر أن هذا الإنسان قد لاحظ كون هذه المقدمات مبنية على كونها عقلية أو قطعية. فإذا تلقى هذا الإنسان الذي لم يلاحظ انبناء هذه المقدمات على نظر عقلي ولاحظ كونها منبنية على الإقناع، فتكون هذه الحجة في نفسه مؤثرة وموصلة إلى المطلوب، وفي نفس الأمر لا تخالف إيش؟ البرهان، لا تخالف البرهان. إذن محل الكلام هنا هو في وجه التلازم، وجه الإقناع، وجه الدلالة أو وجه الملازمة بين المقدمات وبين النتائج، إذا كانت عادية أو إذا كانت عقلية. الآن ما هو المقصود بالعادية؟ ما هو المقصود بالعادية؟ هل المقصود بالعادية هو الأمر المضطرد في العادة البشرية، أم هو ما يطلق عليه في عند العلماء بالحكم العادي الذي هو عادة الله في خلقه؟ هل هو العادة البشرية أم هو العادة التي أجرى الله سبحانه وتعالى عليها الخلق أو عليها أفعاله؟ ما هو المراد من العادة عندما يقول والملازمة عادية؟ والملازمة عادية، لا شك العادة هي العادة البشرية، هي الدليل العادة المأخوذ في أصول الفقه، الدليل العادي أو دليل العادة أو العرف. لو فرضنا أن المقصود أن الملازمة عادية، بالملازمة عادية أنها العادة المأخوذة في عرف البشر، فما وجه علاقة كون أو وجود عرف للبشر بين التعدد والفساد وبين استلزام التعدد والتكثر للآلهة فساد السماوات والأرض؟ ما هو وجه ذلك؟ لأنه قطعا البشر ليسوا آلهة، والبشر ليسوا معتادين على تكثر الآلهة، يعني لم يروا آلهة تتكثر أصلا ولم يعتادوا ذلك، حتى يقال إن الملازمة كون الملازمة عادية هو اعتيادهم وملاحظتهم ذلك. إذن ما هو المقصود بأن الملازمة عادية؟ ما هو المراد بكون الملازمة عادية؟ الذي يعني أشار إليه كثير من العلماء أن المراد هنا بالملازمة عادية إما أن يراد به الملازمة عادية بمعنى العرف والعادة المذكورين في أصول الفقه، أو يراد به العادة العقلية، العادة التي نريدها عند قولنا إن هذا الحكم عادي بإزاء الحكم العقلي الذي هو نقطع به نتيجة الاضطراد، نقطع به نتيجة إيش؟ الاضطراد، ولا نقطع به نتيجة الاعتياد البشري. واضح إن شاء الله كيف؟ الآن إذا كانت العادة المقصودة هنا هي عادة البشر، فنحن قلنا إنه البشر لم يعتادوا تكثر الآلهة، فلا وجه للاعتماد على كون الملازمة عادية، أو لا وجه للقول أصلا بأن الملازمة هنا عادية، إلا إذا أخذ هذا المفهوم للعادة بين البشر ثم قيس قياسا أو شبه تشبيها بما لو فرضنا التكثر في الآلهة، يعني وهذا هو المقصود هنا. واضح إن شاء الله؟ أغلب الظن إنه هذا هو المقصود هنا. كيف؟ إنه من عادة البشر أنهم إذا تكثر ملوكهم وسلاطينهم مثلا، وتنازعوا على مملكة واحدة، كثر سلطانهم وتصرفهم وتدبيرهم على مملكة واحدة، يعني فرضنا أكثر من سلطان، 2 أو 3 أو 4 على مملكة واحدة، العادة البشرية تقضي بالتمانع بينهما أو بين هؤلاء السلاطين، والتغالب والتضاد والتنافي، هذه العادة البشرية. إذا أردنا بالعادة هذا النحو من العادة، فما وجه العلاقة بين هذه العادة المأخوذة من ملاحظة تعدد وتكثر السلاطين البشر وبين تكثر الآلهة؟ هل هناك وجه شبه؟ وجه الشبه سنبحث فيه إن شاء الله ما وجه الانتقال من ملاحظة استلزام تكثر السلاطين على مملكة واحدة للفساد، وبين تكثر الآلهة للفساد. يعني الذي نلاحظه هو أنه إذا كثر الملوك في مملكة واحدة يستلزم ذلك الفساد، إذا كثر المدراء في شركة واحدة يستلزم ذلك الفساد، لأنه كل واحد بده يسيطر على هواه. فما وجه الانتقال من لحاظ كثرة المديرين وكثرة المدبرين في مملكة واحدة وبين الفساد، ومقابل ذلك فيما يتعلق بالآلهة، ما وجه ذلك؟ إذا كان هذا التمثيل وهذا الانتقال قطعيا عقليا، فإن الدليل يكون عقليا قطعيا، وإن كان يعني ليس كذلك فيكون وجه الدلالة ليس كذلك، يعني ليس قطعيا ولا عقليا. هذا إذا أخذت الملازمة العادية، وأريد بها العادة الإنسانية. الآن يمكن أن ننظر في الملازمة العادية بالمعنى الآخر، الاحتمال الآخر للملازمة العادية الذي هو يوضع بإزاء الحكم العقلي. عندما نقول الحكم إما عقلي أو عادي أو وضعي، المعنى المراد من العادة هنا لو فرضناه أنه هو المقصود هنا، فهل فعلا يكون التلازم والاستلزام بين تكثر الآلهة وبين لزوم الفساد أيضا ظنيا إقناعيا؟ واضح إن شاء الله كيف؟ يعني لا يكون هناك، لا نكون قد مررنا بالمرحلة الأولى التي نلاحظ فيها أنه إذا تكثرت الملوك في المملكة أو المدراء في شركة يستلزم ذلك الفساد، ثم نقارن ذلك ونشبهه أو نشبه كثرة الآلهة بهذا فنقول ما دام هنا استلزم الفساد فهناك استلزم الفساد. إذا كان طريقة التفكير على هذا النحو فقد يشوب هذا الاستلزام شائبة. يعني إذا قلنا مثلا إنه إذا كثر المدراء في شركة فإن كثرة المدراء في شركة يستلزم فساد الشركة غالبا، فكذلك يعني هذا تتمة الكلام، فكذلك نقول إنه إذا كثر الآلهة في هذا الكون المدبرين لهذا الكون يعني فإن ذلك يستلزم فساد الكون. الآن الانتقال من الاستلزام الأول إلى الاستلزام الثاني، هل هو ينتج أن الفساد في الاستلزام الثاني فساد ضروري فساد عقلي أم لا ينتج ذلك؟ يعني هذا وجه التشبيه، هل يستلزم هذا القطع العقلي أم غاية ما يستلزمه القطع العادي؟ وكذلك نفس الفرض نفرضه فنقول إنه إذا فرضنا أن المقدمة انطلقنا فيها من لحاظ العادة التي هي بإزاء الحكم العقلي، لاحظ كيف، ولاحظنا مفهوم الآلهة، يعني ما هو المقصود من الإله، واجب الوجود المتفرد بالخلق إلى آخره وخصائص الإله التي ذكرناها سابقا، ثم فرضنا تكثر الآلهة مع لحاظ وجود هذا العالم، كل هذه المقدمات ما الذي تنتجه عندنا عادة؟ لاحظ كيف، هل تنتج نفس النتيجة في حالة الفرض الأول الذي بنيناه على العادة الإنسانية ثم التشبيه والمقارنة، أم إن إنتاجها يكون مختلفا ومفترقا؟ لاحظ كيف المسألة، كل هذا الكلام العلماء فكروا فيه، كل هذا الكلام وكل هذه الاحتمالات في الحقيقة فكر فيها العلماء. الآن كلام الإمام التفتزاني على ماذا يخرج؟ على ماذا يخرج؟ خلينا قبل ما نفكر في كلام التفتزاني نحلل المسألة من حيث ما هي، نحاول قدر المستطاع إن شاء الله. ما هو مفهوم الإله؟ واجب الوجود. خصائص الإله إيش هي؟ استحقاق للعبادة. طيب حكينا أربع خصائص الدرس الماضي، راجعوها. نعم. طيب إرادة العالم. طيب الاستقلال في الإيجاد، صحيح. أربع خصائص واجب الوجود، أربع خصائص موجودة لواجب الوجود. إذا لاحظنا مفهوم واجب الوجود مع خصائص واجب الوجود الآن، هل ثم فرضنا تكثر واجب الوجود بهذه الخصائص، هل نقول إن استلزام الفساد أول شيء نفرض التكثر لواجب الوجود مع الخصائص، يعني أكثر من واجب الوجود وكل واحد منهم له نفس الخصائص، ثم ننظر في هذا الكون الموجود، هذا هو الفرض الذي ننطلق منه، ثم نسأل بعد ذلك هل إذا فرضنا وجود الآلهة التي صفاتها كما ذكرنا، هل يمكن بعد ذلك أن يبقى هذا العالم منظما متناسقا حال فرضنا أن كل إله واجب الوجود مستقل في اختراع والتدبير، تام القدرة، تام الإرادة، تام إلى آخره؟ هذا السؤال الأول. هذا مبني على إيش؟ على العادة المقابلة للحكم العقلي، واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الذي بنى عليه الإمام ابن الهمام في كتاب المسايرة وشراحه، مشوا على هذا الأمر أو على هذا الفرض، وقالوا إذا فرضنا هذا الفرض فإنه يستحيل عقلا، شوف كيف المسألة، يستحيل عقلا أن يضطرد نظام هذا العالم مع وجود أكثر من آلهة تدبره، يستحيل عقلا. لماذا؟ لأن من خصائص الإله هو التفرد في الخلق والتدبير، من خصائص الإله التفرد، فكيف نقول إن هناك عالما مدبرا منسقا مضطردا، ثم نفرض بعد ذلك أن هناك أكثر من إله يدبره وكل واحد منهم مستقل بالتدبير، نافذة إرادته، وهو ومن خصائصه أنه هو خالق الأجسام، كيف يكون هذا خالق الأجسام والآخر خالق الأجسام؟ هذا كلي تعلقات الإرادة تامة وعامة، وذلك نفس الشيء، ومع ذلك هذا العالم مدبر منهما. مع هذا الفرض لا يتسق ولا يصح، لا يتصح. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني لو كان في تدبيرهما، يقوم في تدبيرهما في تدبير السماوات والأرض آلهة مع الله غيره، وكل واحد من هذه الآلهة إله واجب الوجود متصف بخصائص الصفات، لفسدت السماوات والأرض، ولكن السماوات والأرض بالملاحظة لم تفسد. إذن يستحيل أن يكون ما فرضناه صحيحا. هذا النوع من الاستلزام مبني على لحاظ مفهوم الآلهة، لاحظ كيف، الذي مشى عليه الإمام ابن الهمام وقال إن العادة، هذه العادة الإلهية بتصير، شوفت كيف، المبنية على خصائص الآلهة وهي التفرد في الإيجاد ونحو ذلك. يقول هذا الإنتاج الفساد بناء على التكثر هو إنتاج قطعي، وليس المقصود بالقطع هنا المبني على لحاظ العادة بالمفهوم الأصولي اللي هو العرف، لا، بل بلحاظ العادة المأخوذة من العادة المقابلة للحكم العقلي، وهذه العادة يستحيل أن تكون باطلة، وإن جاز للعقل أن يفرض غيرها، لكنها في نفس الوقت قطعية وليست ضمنية. لاحظ كيف المسألة، متى تكون، واضح إن شاء الله هذا الكلام، متى يكون الاستلزام عاديا والملازمة عادية، الحجة إقناعية والملازمة عادية والدلالة ظنية، متى تكون؟ إذا كانت العادة مأخوذة من عادة البشر وفيها وجه الإيش، المقايسة والمشابهة، لأنه هذا لا شيء، يعني مجرد لحاظ وجود التنازع بين البشر لا يوجب بالضرورة استلزام التنازع بين الآلهة، لأن هذا غاية الأمر إنه قياس وتشبيه وتمثيل وأغلبي، فهذا لا ينتج القطع، هذا لا ينتج القطع. يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن الإمام التفتازاني مشى على أن مفهوم العادة المراد هنا هو العادة بالمعنى العرفي، بالمعنى الأصولي، واضح إن شاء الله. ولذلك قال على ما هو اللائق بالخطابيات وفسرها بعد ذلك فقال: فإن العادة جارية بوجود التمانع. لاحظ كيف، فإن العادة، أي عادة بتكلم، مش العادة الإلهية، العادة الجارية الملاحظة، فإن العادة البشرية، يعني جارية بوجود التمانع والتغالب، أي تمانع جارية في إيش؟ هل فعلا حصل وجود أن وجد أكثر من إله؟ وجربنا أول مرة في السماوات الأرض، وجربنا ثاني مرة، ما جرت العادة هي؟ هو يتكلم عن العادة التي سميناها العادة بالمعنى العرفي أو العرف بالمعنى الأصولي، لاحظ كيف، اللي هي عادة البشر في أفعالهم وعادة أفعال العباد. قال فإن العادة جارية بوجود التمانع بين البشر يعني والتغالب بينهم عند تعدد الحاكم مع اتحاد إيش المحكوم. إذن هو يتكلم عن أي عادة؟ يتكلم عن العادة، أي عادة؟ البشرية، وليست العادة بالمعنى العقلي. إذن صار هناك لابد من التمييز بين الملازمة العقلية المحضة اللي هي التي هي بناها على أو بنى عليها دليل التمانع السابق سماه برهانا، تمام، وبين العادة بالمفهوم المقابل للحكم العقلي وبين العادة البشرية. إذا قلنا إن البرهان لوحظ فيه أن التلازم عقلي، هذا الدليل يعني لوحظ فيه أن التلازم عقلي يكون برهانا عقليا تاما، فهو البرهان المتفق عليه. إذا قلنا إنه لوحظ فيه التلازم العادي المقابل للحكم العقلي، فأيضا يكون قطعيا، لكن يكون قطعيا عاديا، قطعيا عاديا وليس عقليا، ولكنه قطعي، الأول قطعي والثاني قطعي، لكن هذا قطعي عقلي وهذا قطعي عادي. إذا لاحظنا فيها العادة بالمفهوم البشري عند ذلك فعلا يرد احتمال إيش؟ إنه خطابيات وظنيات، عند ذلك يرد هذا الإشكال. وهذا هو والله أعلم ما يظهر أن الإمام التفتزاني مشى عليه، لأنه فعلا يتكلم على أن العادة جارية بوجود كذا كذا، إذن هو يقايس في نوع من المقايسة. الآن تخريج الآية، تخريج الآية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما هو المقصود من هذا السياق القرآني؟ هل أريد به أن الفساد يلزم عند لحاظ تكثر الآلهة بلحاظ توسط التغالب عند تكثر الحكام؟ إذا كانت هذا هو المقصود من السياق القرآني، بيكون هذا مطابق لتقرير الإمام التفتزاني. أم يراد إن الفساد يلزم عند التكثر إذا لوحظ مفهوم الآلهة الذي قيل فيه إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ لأنه هذا هو الصفات الراسخة للآلهة، ابتغاء العلو والتكبر والسيطرة التامة، هذه صفات راسخة للآلهة من خصائص الآلهة. لاحظ كيف المسألة. إذن ما هو الأمر الذي سيقت لأجله هذه الآية أو تخرج بناء عليه هذه الآية؟ هل تخرج على التمانع الملاحظ عند البشر ثم تشبيه التمانع الذي يحصل بين الآلهة على التمانع بين البشر؟ إذا كان كذلك فيكون للإمام التفتزاني وجه، بيكون للإمام التفتزاني وجه. أما إذا قيل لا، نحن لا نلاحظ هذا النقايص، نحن نقول نحن نستحضر مفهوم الآلهة مع صفات الآلهة الواجبة لها، ونقول لو فرضنا تكثر الآلهة لاستحال أن يتم سداد واتزان واتساق هذا الكون، هذا التمانع غير هذا التمانع. واسطة الاستلزام بين هذا غير واسطة الاستلزام بين الأول، هذا الاستلزام عادي قطعي وهذا الاستلزام إيش؟ عادي مش قطعي، يعني هذا لأنه أغلبي بشري، لأنه هذا بصير ظني. شفت كيف المسألة؟ فإذا صار في هناك ثلاثة تخريجات للآية، شوفوا يا إخوان، ثلاث تخريجات للآية. الأول ما ذكر الإمام التفتزاني أنه وأشير أنه من المشار به إلى يعني مشار إليه بالآية، وهو الدليل البرهان التمانع. والثاني الدليل القطعي المبني على العادة المقابل للعقل، وهو الذي مشى عليه الإمام ابن الهمام وغيره. شفت كيف؟ واحتج بنفس الآية التي ذكرناها وقال هذه خصائص الآلهة، وعارض الإمام التفتزاني في قوله إن الآية تخرج على إيش؟ على العادة البشرية. والثالث هو الذي ذكره الإمام التفتزاني. واضح إن شاء الله؟ إذن صار الكلام هناك ثلاث أنواع من الاستدلالات لا مجرد نوعين، اثنان منهما قطعيان، واحد ظني، واحد قطعي عقلي، واحد قطعي عادي، واحد ظني. عادي بالمعنى العادي. وضحت كيف المسألة؟ تمام يا إخوان، هذه مسألة مهمة جدا ودقيقة جدا، وأنا ذكرت في هذا الشرح الآن يعني بكون خلاصة ما ذكره المحشين، المحشون يعني أو الشراح ونحو ذلك. تمام؟ إذن قال: واعلم أن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية، والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات. شفت كيف؟ هو بتكلم عن العادة التي بين البشر. شفت؟ فإن العادة جارية، فإن العادة المعروفة، العادة الأل هنا العرفية المعروفة المعهودة المعهودة العهدية، العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم، الحاكم المعهود، صح ولا لا؟ هو مرات يكون الحاكم وزوجته بتقاتلوا مع بعض على البلد، حاكم ومرته ابن عمه بتقاتلوا على البلد، بتصير خلص تفسد البلد. فما بالك لو يكون في ست سبع حكام وولاد عم وبنات عم وكلهم ما شاء الله ملوك وأمراء، البلد خربانة خربانة. شايف؟ قال: على ما أشير إليه بقوله تعالى وإنما، والتغالب عند تعدد العالم الحاكم، على ما أشير إليه بقوله تعالى ولعل بعضهم على بعض. لاحظ هنا إشكال، ولعل بعضهم على بعض، هل هذا التغالب وارد في مورد العادة البشرية أم ما هو اللائق بالآلهة؟ في الحقيقة الآلهة، لكن ما الذي أراده الإمام التفتزاني هنا عندما قال ولعل بعض، على ما أشير إليه بقوله تعالى ولعل بعضهم على بعض، ولعل بعضهم على بعض؟ هل هو الإمام التفتزاني غافل على عن هذه الآية مثلا؟ لا طبعا مش غافل، لكن هو رحمه الله يقول نعم في نوع من القياس، لكنه يقول حتى لو فرضنا، حتى لو فرضنا الآلهة أن يعني استحضرنا مفهوم الآلهة وجوب الوجود مع الخصائص وتعددها على ما هي عليه من هذه الخصائص، لبقي هذا التلازم في حكم التلازم العادي المعهود، ولذلك صار أشير إليه بقوله تعالى ولا على بعضهم على بعض. لكن هل هذا الكلام فعلا يسلم تسليما تاما؟ يعني يسلم؟ أنا صراحة عندي لا يسلم، أنا شخصيا لا أسلم صحة هذا الكلام مع قوله على ما أشير إليه، لأنه في الحقيقة لا يتوقف العلم بالتلازم على استحضار العادة البشرية ثم لحاظ ما أشير إليه، بل بالعكس لسنا بحاجة لاستحضار العادة البشرية، بل مجرد ملاحظة ما أشير إليه بقوله تعالى ولعل بعضهم على بعض يستلزم عندنا وجوب إيش؟ التمانع والتخالف والتعارض، مع لحاظ، فمع لحاظ اتساق هذه السماوات الأرض نقول يستحيل أن تكون هناك أكثر من آلهة، أن يكون في هذا الكون أكثر من إله، يستحيل. ليش؟ لأن العادة الإلهية ولعل بعضهم على بعض هذا مضطردة وليست ملاحظة أغلبيا، ولعل يعني هذا يعني من خصائص الآلهة كما قلنا. واضح إن شاء الله؟ طيب الآن العلو بين الآلهة، العلو بين الآلهة هل هو أمر مدرك بالعادة أم هو مدرك بالعقل؟ يعني هل واسطة طلب الإله العلو والاستئثار بالتدبير هل هو أمر عادي أم هو أمر عقلي؟ هذا سؤال. إذا كان هذا أمرا عقليا، إذا كان هذا أمرا عقليا فالظاهر أن هذا الدليل يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى برهان التمانع. وإذا كان أمرا عاديا يعني يمكن فرض، يمكن للعقل أن يفرض اتفاق الآلهة واقعا، فيكون هذا الدليل دليلا عاديا، دليلا عاديا. واضح إن شاء الله؟ لكن لو قلنا إنه ولعل بعضهم على بعض إن العقل يمكن فرض الاتفاق، فيصبح هذا يصبح قطعا عاديا، قطعا عاديا، لكنه كيف نقايس هذا القطع العادي على ايش؟ على الملازمة. يعني هو ليس متوقفا في يعني لحاظه على ملاحظة العادة البشرية. هذا هو الذي يعني ايضا اشار اليه الامام ابن همام وغيره من العلماء. اذا نعيد قراءة هذه العبارة من اول. يقول: واعلم أن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية، والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات. فإن يعني هو الإمام التفتزاني يقول لا إشكال في وجود بعض الأدلة الخطابية، بعض الأدلة الخطابية التي ليست هي في نفسها قطعية، لكنها ليست مخالفة للقطع، لكنها خطابية يعني تؤثر في الناس. لا إشكال ولا مانع من وجود بعض الأدلة الخطابية التي لا تناقض الحق ولا تناقض الصدق في نفس الأمر في القرآن الكريم، وإن كانت هذه الأدلة الخطابية أدلة على بعض الصفات الإلهية، لا إشكال في ذلك. بعض العلماء شنعوا عليه فقالوا: كيف تقول إن الدليل المقام في القرآن على أهم صفة من صفات الله وهي الوحدانية، صفة من أهم صفات الله سبحانه وتعالى وهي الوحدانية، كيف تقول عنها إنها خطابية؟ شنوا عليه، هذا استلزموا عليه أنه يكون قطحا في القرآن وإلى آخره. وبعضهم وصل إلى درجة تكفيره، وصلوا إلى درجة تكفير الإمام التفتزاني، وقامت هناك مناقشات ومجادلات ونحو ذلك، لكن يعني ما النمط العام بقي أنه هذا كلام محتمل، هذا كلام محتمل، لأنه في الحقيقة لا يبعد أن يوجد هناك بعض الأدلة الخطابية في القرآن على وحدانية الله سبحانه وتعالى، لا إشكال. بالعكس، نحن كثيرا ما نستعمل أدلة خطابية على الإلهيات، لا إشكال في ذلك، لأن المقصود هو إيصال البشر إلى الحق. ولكن الإمام التفتزاني لم يقل إن كل ما في الآية هو دليل إيش؟ خطابي إقناعي يعني ظني، بل قال فيه دليلا، دليل برهاني ودليل إيش؟ خطابي. فالآية الواحدة هو لم يلغي دلالتها على البرهان، بل قال بالإضافة إلى إشارتها للبرهان فهي دالة بمنطوقها على إيش؟ على الخطابة. فإذا لا يلزم التشنيع، لا يلزم عليه التشنيع، والله سبحانه وتعالى أعلم. نوع من الأدلة، نعم، دليل يعني حجة، نعم، لكن هي الحجة هنا هل هي قطعية أم ظنية؟ هي حجة، لأن الحجة تطلق على الظن وتطلق على القطع، والقطع يشمل العقلي والعادي كما قلنا. هي حجة حجة، لكن هل هي حجة قطعية؟ على حسب كلام الظاهر، كلام الإمام التفتزاني، هي ظنية. الآن هل يستحيل عقلا أن تقام حجة ظنية على مطلوب يعني في الإلهيات وتكون وهذا يكون الظن يكون مطابقا للحق؟ هو من حيث الإمكان ممكن، لا إشكال فيه، لكن هنا بصير تخريج الآية، هل هي فعلا كذلك أم لا؟ هل هي فعلا كذلك أم لا؟ واضح وجه الكلام؟ هل فعلا الآية أريد بها الاستدلال الخطابي، أم إنه أريد بها استدلال عقلي تام، استدلال عقلي سواء كان برهانيا يعني او عاديا؟ يعني هيك بتصير المساله يعني اقرب الى التفسير منها الى انه يقدح في القران او لا يقدح في القران. يعني وجه الانتقال من التعدد الى التكثر ما هو؟ هل هو المقايسه على عاده البشر؟ اذا كان كذلك قطعا 100% يعني ظنيه، واضح كيف المساله. لكن لو انضم لها أمور أخرى كملاحظة خصائص الآلهة بتصير قطعية. وهذا هو بالضبط الذي قال به الإمام ابن الهمام، قال لا نسلم وإن كانت العادة إنها، لا نسلم وإن كان هذا التلازم عاديا أنه ينتج الدلالة الظنية، بل هو منتج للقطعية، لكن القطع العادي هو المنتج هنا. شفت كيف؟ وهكذا يعني. والله أنا لا، أنا أميل إلى أنها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يعني دلالة قطعية عادية، دلالة قطعية عادية، هذا الذي يميل إليه. أي نعم. أي نعم. مع ملاحظة الآلهة، عفوا الآيات الأخرى، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ونحو ذلك. يعني أنت إذا عرفت خصائص الآلهة ثم استحضرت وسلمت بها ثم استحضرت هذا النوع من الاستدلال، تقول قطعا لا يمكن أن يوجد أكثر من إله قطعا. نعم. شيخنا، القرآن كان يخاطب مجتمع جاهلي، وكان فيه من المجتمع الجاهلي كان فيه تعدد آلهة، يعني استحضار الخصائص اللي تفضلت فيها حضرتك ما كانوا استحضروها، وبالتالي ما كان عندهم مشكلة تعدد الآلهة. كيف نحاول نقارب مفهوم الآية وبين الواقع اللي كانوا يعيشوه؟ ما هو هنا مطلوب أول شيء، القرآن لا يخاطب مجرد البشر الذين كانوا في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك البقعة بالتحديد. لا، القرآن خطابه أعم من ذلك، هو يتكلم على نسق إنه الإله من حيث ما هو إله ينبغي أن يكون كذلك. الآن القرآن أبطل للمشركين أن يكون أبطل عقيدة المشركين في دعواهم أن هذه الأصنام وما تزعمونها أنها آلهة من أصلها، فإذا هي خرجت من منطوق هذه الآية ومن دلالتها. يعني لو كان فيهما آلهة فينبغي أن نفرضها آلهة صحيحة مش آلهة باطلة، لأن هذه الآلهة ليست آلهة أصلا، هذه الأشياء المسماة أو المدعاة أنها آلهة خرجت من الآية أصلا. شفت كيف؟ فالقرآن أرشدهم إلى أن هذه ليست آلهة، فلنفرض وجود آلهة. لو قيل إنه يوجد إله غير الله يستحق أن يكون إلها أو يعني من له صفات الله سبحانه وتعالى، بناء على ذلك مشت الآية. شوفت كيف؟ بصير الملاحظ إنه تكون عادية أقرب للجو في ذاك الوقت، إنه عادة البشر. عادة البشر يعني. عادة البشر. هذا لم تتوصل منه حتى في كل وقت جالس، لأنه لا يؤمن بالإله لا يدرك خصائص الإله، فلا تقع له الجهل. لا، هذا مش يعني ليس لازما، لانه الذي لا يؤمن بالاله لا يلزم بالمره ان لا يكون مدركا لخصائص الاله. لا، هو يعني ينكر الاله وينكر ان يكون له مثل هذه الخصائص، لكن هذا الدليل مبني على الفرض. كلمه لو مبنيه على الفرض. لاحظ كيف؟ يعني فرضيه. افرض أن هناك إلها زائد وجود إله آخر زائد إله ثالث، ومن شرط الشيء لكي يكون إلها أن يكون واجب وجود واجب وجود واجب وجود، هاي الفرض الأول. ثانيا خصائص الأولى الثانية الثالثة وهكذا، هذا هو الفرض. لاحظ كيف؟ فلا نسلم أنه يعني حقيقة الذي ينكر الإله لا يدرك خصائص، لا، هو ينكر الإله وخصائص الإله، لأنه عنده لا يصدق أن يكون إلها إلا بهذه الخصائص. لذلك كثير من الأوروبيين والفلاسفة الغربيين المعاصرين ينكرون ألوهية عيسى عليه السلام أو ألوهية مريم مثلا أو ألوهية كثير من مدعي ألوهيته. لماذا؟ لأنهم يقولون لو كانت هذه آلهة لوجب أن يكون لها من الخصائص 1 2 3، وهذه الخصائص غير موجودة، إذن هي ليست آلهة. وهذا يعني أحد أسباب الشك الهائل الذي حصل في أوروبا في العقيدة المسيحية. شفت كيف؟ فالقول بأنه هناك من ينكر الآلهة فلا يسلم بوجود خصائص، لا، هو لو فرضنا لهم، لا، إحنا لا نبني هذا الدليل على مجرد إقناعه بوجود الإله، لا، على فرضه. يعني يمكن أن نناقش بهذا الدليل واحد أصلا ملحد، نقول له نحن نعلم أنك ملحد، لكن لو فرضنا أن هناك آلهة وكل إله منهم حائز على جميع صفات الآلهة، فهل يمكن عند هذا التقدير أن تطرد أو يضطرد نظام السماوات والأرض على النحو الذي هو فيه؟ هيك فرض المسألة، هيك فرض المسألة. وضحت إن شاء الله؟ سيدنا نقول هي معنى العادة البشرية على الأقل أنها ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ممكن هذا العادة البشرية، يعني ممكن، وهذا ملاحظة بكثرة. إذن الحاصل أنه بصير في الآية ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن التلازم عقلي، الاحتمال الثاني التلازم عادي المقابل للعقلي، والتلازم الثالث عادي بناء على العادة البشرية. نعم. قال وإلا فإن أي وإلا وإلا إيش يعني وإلا؟ وإلا وإن لا يعني وإن لم نجعل وإن لم يكن ما ذكرناه سابقا صحيحا، هيك وإلا يعني. وإلا ما الذي ذكرناه سابقا؟ الذي ذكرناه سابقا أن الحجة إقناعية والملازمة عادية. وإلا فإن لم نفرض ذلك ما الذي يحدث؟ يعني الإمام التفزاني يقول لك افرض أن ما قلناه غير صحيح، افرض أن ما قلناه غير صحيح. ما الذي قلناه؟ قلنا إن الحجة إقناعية والملازمة عادية. افرض أن الحجة غير إقناعية والملازمة غير عادية بأن تكون إيش؟ عقلية. افرضها غير عادية يعني افرضها عقلية. طب إذا فرضناها عقلية ما الذي يحصل؟ قال وإلا، هذه كلمة وإلا هات كل تفسيرها، واضح إن شاء الله. فإن أريد به، ما هو الضمير العائد على به؟ عفواً، الذي يعود عليه به على ماذا يعود؟ وإلا فإن أريد به لقوله تعالى. إيش هو قول يعني كل قوله تعالى؟ لفسدتا بالضبط يعني به يعني بالفساد الوارد في قوله تعالى لفسدتا. وإلا فإن أريد به، اذكروا هذه فوق الكلمة به يعني الفساد في قوله لفسدتا. بصير من دون به مش مشكلة يعني. وإلا فإن أريد الفساد بالفعل بصير برضه من دون به، بس لو تحطها بكون أوضح إن شاء الله. يعني يصح العبارة بأن يقال إيش؟ وإلا فإن أريد الفساد بالفعل، ونكمل. من عنده به بيكون معنى الكلام وإلا فإن أريد بالفساد الوارد في الآية الفساد بالفعل. بالفعل شوف كيف، أي خروجهما عن هذا النظام المشاهد. هذا هو مفهوم الفساد بالفعل. لماذا؟ لأن مبنى الدليل كما قلنا مبنيا على ماذا؟ على ملاحظة السماوات والأرض، وجود السماوات والأرض. ثم بعد ملاحظة السماوات والأرض نفرض أن من يدبر السماوات والأرض أكثر من واحد. طيب فرضنا أكثر من واحد، ما الذي نريده بالفساد في قوله تعالى لفسدتا؟ قال الفساد بالفعل. ما هو؟ خروجهما عن هذا النظام، مش مجرد احتمال ذلك، مش مجرد احتمال ذلك، تحققه، خروجهما عن هذا النظام المشاهد، هذا النظام المشاهد. قال فمجرد، لاحظ كيف، فمجرد التعدد لا يستلزمه. فمجرد التعدد، تعدد الآلهة، لا يستلزم وقوع الفساد بالفعل. هذا هو موضع النزاع بينه وبين الإمام ابن الهمام. قال بل يستلزمه. شوف كيف قال بل يستلزمه، وهذا هو موضع الاستلزام اللي حكيناه، انه استلزام عادي بإزاء العقلي. لاحظ كيف، لكن للتفتزاني ان يقول كونه عاديا من شأن العادة انه لا يمنع مناقض نقيضه، وهذا هو الذي يريده ايش؟ انه لا يستلزمه. وهذا هو الذي يريده انه ايش؟ لا يستلزمه. لاحظ كيف. فلذلك يعني قلنا انا سابقا قلت فان كان هذا الاستلزام يعني برهانيا او قطعيا طردا وعكسا يرجع الى برهان التمانع، الاحتمال الذي ذكره الامام ابن الهمام. لكن في الحقيقه انت لكي لا نلتزم ارجاعه الى برهان التمانع، ايش بدك تقول؟ بتقول سلمنا انه لا يمنع الاتفاق، لاحظ كيف المسألة، لكن المقطوع به عادة لعادة الآلهة بعد معرفة خصائصها التي نعرفها بمعرفة خصائصها أن هذا بعيد جدا، يعني مش بعيد يعني مقطوع بانتفائه عادة، مقطوع بانتفائه عادة. وهذا برضو بضل في مجال لإيش؟ للاحتمال العقلي. لكن هذا هو المقصود بالقطع العادي، بالقطع العادي من دون استحضار المقايسة بين العادة البشرية والعادة الإلهية. لاحظ كيف إن شاء الله. لكن لو قلنا إنه ابتغاء العلو، لاحظ كيف، ابتغاء العلو هو ابتغاء يعني ضروري ولازم ينتفي هذا الاحتمال. لو قلنا إن ابتغاء العلو عند تعدد الآلهة لازم للآلهة، معنى ذلك إنه مهما كانت آلهة، مهما وجد أكثر من إله، فيجب بالضرورة اللازم عن حقيقة الآلهة أن يكون الأعلى منها واحدا. لو كان هذا الاستلزام استلزاما عقليا وضروريا لانتفى هذا الاحتمال وتبقى الملازمة عقلية وينتفي جواز الاتفاق، وينتفي جواز الاتفاق. بعد ذلك يبقى النظر إنه مع انتفاء جواز الاتفاق، مع بناء على هذه الملاحظة، هل يرجع وجه الاستدلال إلى برهان التمانع أم لا؟ هذا بضل فيها إيش؟ إمكان للنظر، لكن يعني يمكن أن لا يرجع حقيقة، يعني يمكن أن لا يرجع لأنه المبنى مختلف، المبنى مختلف، ويمكن أن يرجع عند التفصيل، والله أعلم. يعني هذه مسألة محتملة. إذا قلنا بأنه التلازم ليس عاديا فقط بل هو عقلي، ليش؟ للحاظ العلو الذي يجب أن يتصف به واحد دون غيره من الآلهة، والله أعلم. قال: فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد، لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد. طيب، الآن لو قلنا جواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد، ألا يناقض ذلك بعض خصائص الآلهة التي ذكرناها، اللي هو التفرد بالخلق والاستقلال في الإيجاب؟ فإذا قلنا إن بعض خصائص الآلهة هو التفرد بالخلق والاستقلال بالإيجاد، فمن أين يتأتى جواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد؟ هذا أصلا يعني يناقض بعض خصائص الآلهة. واضح كيف إن شاء الله؟ لذلك هو الإمام التفتزاني والله أعلم، يعني كما قلنا أكثر مرة، يرجع إلى الملازمة العادية العرفية الإنسانية لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد. وإن أريد الآن، هذا هو الاحتمال الأول، وإلا قال: وإلا إن لم نجعل الملازمة عادية وجعلناها، إن لم نجعل الملازمة عادية وجعلناها عقلية برهانية، يعني يلزم، وأردنا بالفساد الخروج عن النظام، يلزم إمكان الاتفاق. لكن قلنا نحن لا يلزم إمكان الاتفاق إذا استحضرنا خصائص الآلهة وهي التفرد في الإيجاد، فمن أين يلزم إمكان الاتفاق؟ فإذا سلمنا بأنه لا يلزم جواز الاتفاق، فتبقى يبقى هذا الاحتمال إيش؟ غير وارد على الدليل. يعني يبقى الدليل وإن كان عاديا إلا أنه إيش؟ لا يستلزم إمكان الاتفاق. لماذا؟ لأن حقيقة الآلهة تستلزم العلو، فينتفي هذا الاتفاق الذي قاله لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهد. قال: وإن كان، وإن أريد بالإمكان، وإن أريد إمكان الفساد، يعني وإن أريد به بالفساد الوارد في الآية في قوله تعالى: لا فسادتا، وإن أريد إمكان الفساد، وإن أريد به إمكان الفساد، فلا دليل على انتفائه، فلا دليل على انتفائه، مجرد الإمكان، لأن الحال الاستدلال بالعادة، والعادة لا تدل على نفي الإمكان، لاحظ كيف؟ فلا دليل على انتفائه، بل النصوص شاهدة بطي السماوات والأرض وبطي السماوات ورفع هذا النظام، فيكون ممكنا لا محالة، فيكون ممكنا لا محالة. لكن يرد على هذا إيش؟ إشكال. نقول: أصلا لا يقدح في قطعية الدلالة العادية ورود الاحتمال العقلي، لأن أصلا مبنى القطع في العادة لا يلاحظ فيه إمكان ما ينافي هذه العادة في العقل، بل يلاحظ فيه اضطراد هذه العادة ووقوعها وثبوتها. فمجرد احتمال العقل لنقيض العادة، المفروض إذا لم يكن مأخوذا، إذا لم يكن مأخوذا في دركي أو دعوة أنها تفيد القطع، فلا يجوز أن يكون إيش؟ معتبرا أيضا في إيش؟ في نفي هذا القطع. واضح إن شاء الله كيف الكلام؟ يعني إذا كان المقصود من أن الملازمة العادية تفيد القطع، ونحن نعلم أن إفادة القطع هنا إفادة عادية، يعني ليست عقلية من جنس البرهان التمانع السابق. ما الذي نقصده بالممانع بالاستلزام العادي المفيد للقطع العادي؟ أن هذا أمر مضطرد والعادة تقطع بانتفائه. طيب إذا قلنا إن العادة تقطع بانتفائه، لاحظ كيف؟ هل يضرنا بعد ذلك أن نقول إن العقل يجوزه؟ إذا قلنا إنه يعني إذا قلنا إنه يضر، معنى ذلك إنها لا تفيد القطع، معنى إن القطع العادي من أصله لا يكون قطعا. طيب إذا قلنا إنه لا يضر، فإذا لا يرد عليه إمكانه بعد ذلك. وضحت كيف المسألة؟ ما دام ليس شرطا فيه وليس ملاحظا في إفادته القطع العادي، إذا لا يجوز أن يكون واردا عليه أيضا، لأنه هو أصلا رتبة العقل، يعني رتبة أعلى، الاحتمال العقلي رتبة أعلى من القطع العادي. القطع العادي لاحظنا فيه خصائص معينة لم نلاحظ فيها الاحتمال العقلي، لا في حال الإثبات، فلا يجوز لنا أن نعتبره في حال إيش؟ النفي، لأنه هذا هو المقصود بالقطع العادي، هذا هو المقصود بالقطع العادي. والله أعلم. الفرض كله على القطع العقلي في قوله إلا من شرحته إلا قوله إلا. أيوة نعم نعم، ما عشان هيك إحنا بنناقش هو يريد أن يثبت القطع العقلي. إحنا بدنا نقول لا، لو لم نسلم القطع العقلي فلا أقل من أن نسلم القطع العادي بالمعنى المقابل للقطع العقلي، فلا يلزمنا التسليم بالقطع العادي اللي هو مبني على إيش؟ العادة البشرية. إذا أثبتنا ممكن بين القطع العادي والقطع يعني القطع العقلي في النص، بصير إمكان لحمل الآية على هذا. عشان هيك إحنا بنحكي لا يلزم إذا احتملنا الإيرادات العقلية، لا يلزم إذا احتملناها إنه ينتفي القطع العادي. شفت كيف اللي بدنا إياه؟ وإحنا حكينا ثالث احتمالات في الآية. هو يريد أن يقول إذا أبطلنا الدلالة البرهانية يلزم بالضرورة أن تكون الحجة إقناعية والدلالة ظنية. لا، بنقول لا، لا يلزم، قد تكون الحجة إيش؟ قطعية عادية. هذا هو اللي بده إياه الإمام ابن الهمام. وضحت؟ قال وإن أريد إمكان الفساد فلا يرد على انتفائه، فلا دليل على انتفائه، بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام فيكون ممكنا لا محالة. يعني قصده يقال إيش؟ إنه بناء على ذلك فالدلالة إيش؟ لا، فالدلالة قطعية عقلية. بناء على ذلك إذا الدلالة خطابية عادية، بارك الله فيك، فبناء على ذلك الدلالة خطابية عادية والوجه التلازم ظني، وجه التلازم على ما يريد أن يثبته، بارك الله فيك. نعم، واضح إيش الفرق بين كل جهة من الجهات هذه التي ذكرناها؟ ثلاث مراتب. قال لا يقال الملازمة قطعية، لا يقال، يعني لا يرد على هذا الذي قلناه أن يقال الملازمة قطعية، هو قال الملازمة عادية، لا يرد عليه أن الملازمة قطعية والمراد بفسادهما عدم تكونهما، بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال فلم يكن أحدهما صانعا فلم يوجد مصنوع. لا يقال هذا الاحتمال، واضح الاحتمال. لماذا لا يقال؟ لأننا نقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم الصانع، وهو يعني إمكان التمانع لا يستلزم انتفاء المصنوع. لا، خلينا نعيدها، بيقول لأن نقول إمكان التمانع إن أمكن التمانع بالوجه السابق، فغاية ما يستلزمه هو عدم تعدد الصانع، وعدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع. وضحت كيف المسألة؟ أو بتقول وهو يعني عدم التكثر لا يستلزم انتفاء المصنوع، لأنه عدم التكثر مستلزم لوحدة الصانع. غاية الأمر إذا استلزم عدم تعدد الصانع فلا يمنع إيش؟ وحدة الصانع، ومع وحدة الصانع لا ينتفي المصنوع، لا يستلزم ذلك انتفاء المصنوع. نعم، هذا هو يعني التوجيه الأحسن حقيقة، إنه للآية عفوا لكلام التفتزاني قال لأن نقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع. كلمة وهو ضمير لو أعيد إلى عدم تعدد الصانع، وهو عدم تعدد الصانع، يعني هذا أقرب المذكورات، عدم تعدد الصانع يعني وعدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع. هذا الاحتمال أنا برأيي يعني أظهر في تفسير العبارة، أظهر في تفسير العبارة. لو أعدنا وهو على إمكان التمانع، لو أعدنا وهو على إمكان التمانع، يعني ما فيش داعي إنه يقول لأن نقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع. ما هو إيش؟ إلا عدم تعدد الصانع. فلو قلنا إنه وهو عائد على إمكان التمانع، ما فيش داعي إنه يقول لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع. يعني ما وجه إلا عدم لا ما بتزبطش تزبطش تزبطش. هو التفسير الأقوى والله أعلم، لأني أنا هذا رأيتها في بعض الحواشي ويبدو أنها تقدير غريب يعني بصراحة. قدروا على إمكان التمانع، قدروا هو على إمكان التمانع، يعني عدم لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع. بعدين يقول وهو أي إمكان التمانع لا يستلزم انتفاء المصنوع لإمكان أن يصنعه واحد. شايف؟ يعني الأقرب يعني في تفسيرها والله أعلم اللي حكيناه في الأول، والله أقرب وتوصل إلى نفس الغرض، توصل يعني تفضي إلى نفس الغرض. إذن بنقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع، وهو يعني عدم تعدد الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع، لا يستلزم انتفاء المصنوع. ما هو إذا قلنا صحيح إمكان التمانع لا يستلزم، لكن ما فائدة قوله لا يستلزم إلا عدم الصانع؟ هو قال إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم الصانع، بعدين هو لو كان الاستلزام مبني بس على إمكان التمانع فليقل إمكان التمانع لا يستلزم انتفاء المصنوع وخلص. يعني ما وجه استنباط هذه المقدمة إنه يقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم التعدد لكي يستفيد من عدم التعدد؟ يقول وهو أي عدم التعدد لا يستلزم انتفاء المصنوع، هيك بتصير الكلام له وجه. صحيح إمكان التمانع لا يستلزم سلمنا، لكن لذلك قلت إنه هذا ممكن، لكن الأقرب والأوضح والله أعلم إنك ترجع الضمير على والله أعلم على عدم تعدد الصانع، هذا الذي يظهر. سيدي أنا اللي فهمته إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع. صحيح تمام، لكن نحن بناء على أن الآية تتكلم عن شيء موجود فالعالم موجود، وبناء على ذلك هذا الاستلزام منتفي فلم يبقى مع وجود العالم تمام إلا الاحتمال الآخر وهو وحدة الصانع. هو هذا بالضبط، عدم تعدد الصانع مستلزم لوحدته، ومع وحدة الصانع شوفت كيف، إلا إذا قلت عدم تعدد الصانع أعم من أن يكون مستلزما لوحدته ولوجود الواحد، بس هذا خلاف الفرض أنك أنت بتفرض تكثر له. يعني شوف إذا قلت عدم التعدد مستلزم للوحدة والوحدة غير مستلزمة للفساد، صحيح هو هذا اللي بدنا إياه، فلتقل من الأصل أنه إلا عدم تعدد الصانع وهو أي عدم تعدد الصانع المساوي لوحدة الصانع لا يستلزم انتفاء المصنوع، فيتم الكلام تمام. هكذا والله أعلم يكون أدق، انتوا انظروا فيها وشوفوها. قال على أنه يرد يرد منع الملازمة. منع الملازمة، الملازمة وين يرد منع الملازمة؟ الواردة في الآية الملازمة بين بين بين ماذا وماذا؟ بين تعدد والفساد، على أنه يرد منع الملازمة إن أريد به عدم التكون بالفعل، إن أريد به عدم التكون بالفعل. به ضمير عائد على ماذا؟ على الفساد، على الفساد. على أنه يرد منع الملازمة إن أريد به عدم التكون بالفعل. الملازمة بين بين بين إيش وإيش صارت؟ بين التكثر والفساد. فهذه الملازمة إن أريد بالفساد عدم التكون بالفعل يرد منع الملازمة. لماذا؟ لماذا يرد منع الملازمة؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إن أريد عدم التكون بالفعل يرد عدم يرد منع الملازمة إذا جوزنا اتفاقهما، إذا جوزنا اتفاق الآلهة، لجواز الاتفاق، يعني لجواز الاتفاق يرد عدم الملازمة، يرد منع الملازمة في الآية إن أريد به عدم التكون بالفعل. طب إذا لم يكن متكونا بالفعل فلا يلزم الفساد من أصله، إذن هو منعدم، إذن يستلزم ذلك جواز اتفاقهما أو وجوده أو كونه موجودا وغير فاسد. إذن جواز اتفاقهما مستلزم إما لعدم وجوده من أصله بأن لا يوجد هو يوجده بأن لم يوجد واحد منهما، أو انتظام يعني انتظام نظامه، اتساق نظامه على فرض الاتفاق، على فرض الاتفاق. ومنع ويرد أيضا ومنع انتفاء اللازم. إيش هو اللازم؟ اللي هو عدم التكون أو الفساد. ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان، إن أريد عدم التكون بالإمكان. ليش إن أريد به الإمكان؟ يعني إن أريد بعدم التكون إمكان عدم التكون فهذا ممكن، لأنه الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره، ويمكن أن تفسد السماوات والأرض ولا يوجد شيء، هذا عدم التكون ممكن، يعني ليس من الضرورة أنه كلما وجد الإله يجب أن توجد السماوات والأرض، فيمكن. ليس من ضرورة وجود الآلهة أن توجد العوالم. يعني هل هذا هو مقصود العبارة هنا؟ هذا المقصود، إن أريد بالإمكان يعني إمكان عدم التكون، إمكان عدم التكون. ما هو منع انتفاء اللازم اللي هو الفساد؟ إن أريد اللازم، اللازم اللي هو عدم التكون، اللي الفساد بمعنى عدم التكون. إن أريد عدم التكون في الإمكان لأن اللازم ينفي تندب الملازمة لأن الإمكان يمنعها. كيف كيف مرة تانية؟ إن أريد من يرد منع انتفاء اللازم، إيش هو اللازم هنا؟ الفساد. الفساد بمعنى إمكان عدم التكون. إذا قلنا عدم التكون بالإمكان. أيوة بالإمكان، نعم. إن أريد لزوم الفساد ينتفي. لزوم الفساد. ما هو بيقول لك ومنع انتفاء اللازم. نعم. هو يمنع انتفاء اللازم اللي هو إمكان عدم التكون. ومنع انتفاء اللازم اللي هو الفساد. اللي هو الفساد بمعنى عدم التكون. نعم. نعم. إن أريد عدم التكون بالإمكان، فإن كان المقصود عدم التكون بالإمكان فلا يلزم الفساد. فلا يلزم الفساد. طيب. يعني هكذا مقصود العبارة. فلا يلزم الفساد. فلا يلزم عدم الفساد. منع انتفاء اللازم فلا يلزم الفساد نفسه، مش عدم انتفاء الفساد، لا يلزم الفساد نفسه، انتفاء اللازم. ايوه صحيح. قال فان فإن قيل مقتضى كلمة لو يعني شوفوا أنا لخصتها بطريقة إذا أردتم أن تكتبوها. إن أردت يعني الحاصل من الإشكال من الاعتراض والعلاوة التي ذكرها آخر شيء من قوله على أنه إن أردت لو كان آلهة لم يوجد المصنوعات، مش هيك الآية؟ إن كان فيهما آلهة لم توجد المصنوعات فلا نسلم الملازمة، هذا معنى يرد منع الملازمة، لا نسلم الملازمة لجواز الاتفاق، لجواز الاتفاق. واضح إن شاء الله هذا القسم واضح. وإن أردت لو كان آلهة لأمكن أن لا يوجد المصنوعات فلا نسلم أن هذا الإمكان منتف، فإن عدم وجودها ممكن بل واقع عند الحشر، ممكن نفس ما شرحنا يعني. إن أريد بالإمكان عدم التكون بالإمكان. قال فإن قيل مقتضى كلمة لو أن انتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب انتفاء الأول، مقتضى كلمة أو لو أن انتفاء الثاني اللي هو الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء الأول المذكور عقيب كلمة لو، فلا يفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد، فلا يفيد إلا الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاء التعدد. قلنا نعم بحسب أصل اللغة، لكن قد تستعمل للاستدلال، يعني هي أصل اللغة هكذا، لكن هي في الحقيقة هي الاستعمال اللغوي والاستعمال اللو بالمعنى الذي يريد أن يذكره الآن هو من نفس الباب، يعني التحقيق أنه من نفس الباب، لكن غلب عند العلماء أنه تسميته باسمين مختلفين كما سنذكر. قلنا نعم بحسب أصل اللغة هذا الاستلزام، وهذا بحسب يعني الفهم من النص وتركيب النظم هذا يكون راجعا إلى أصل اللغة، لكن قد تستعمل لو يعني قد تستعمل كلمة لو للاستدلال. للاستدلال بماذا؟ بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط، بانتفاء الجزاء اللي هو إيش؟ فساد السماوات الأرض. نحن نستدل بانتفاء فساد السماوات الأرض على إيش؟ على امتناع الشرط، من غير دلالة على تعيين زمان، من دون ملاحظة الزمان، لا الزمان الأول ولا الزمان الثاني، مجرد الاستدلال. هذه لو الاستدلالية بسموها، يسمونها لو الاستدلالية. لو كان معي قرش لأعطيتكه أو لأعطيتك إياه، لكن أنا لم أعطك شيئا، إذن بغض النظر عن الزمان الأول والزمان الثاني، مجرد علاقات، مجرد علاقات بين المقدمة والنتيجة، كما في قولك، كما في قولنا لو كان العالم قديما لكان غير متغيرا، لو كان العالم قديما لكان غير متغيرا، والآية من هذا القبيل، لكنه متغير إذن هو ليس قديما، والآية من هذا القبيل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، من دون ملاحظة الزمان الأول والزمان الثاني، والآية من هذا القبيل. وقد يشتبه على بعض الأذهان أحد الاستعمالين بالآخر فيقع الخبط. الخبط يعني الاختلاط والفساد، الاختلال، الخبط يعني الاختلال. كلام حسب أصل اللغة يعني هل هو صحيح في أصل اللغة؟ لا، أنا قلت عشان هيك لا يسلم إنه أن هناك يعني شيء استعمال لغوي، لكنه غالب في اللغة، هو غالب في اللغة لكنه ليس حسب أصل الوضع. فلذلك العلماء لما قالوا هناك لو بالمعنى الأول اللغوي واللو الثاني الاستدلالية، لا يراد بها اللو الاستدلالية إنها يعني وضع جديد، لا، هي نفسها بحسب استعمال اللغة، لكن غلب استعمالها بالاستدلال عند أهل الفنون والعلوم، لكنها بنفس الاستعمال اللغوي. بس لذلك هو كلمة لو في الحقيقة إيش تفيد؟ نوع من الاستلزام بين المقدم والتالي، تقول لو كان ألف إذن باء، لو كان ألف إذن يلزم باء، تمام؟ معنى كلمة لو إيش هي؟ إيش معناها؟ الشر، إيش معناها يعني؟ ما الذي تفيده؟ لكن إيش اللي مش حاصل؟ الأول مش حاصل؟ ولا الثاني مش حاصل؟ الثاني مش حاصل ولا الأول مش حاصل؟ الثاني مش حاصل فيلزم انه الاول مش حاصل. شوف كيف الثاني مش حاصل فيلزم انه الاول مش حاصل. تمام. حرف امتناع الامتناع. حرف امتناع ايش؟ المقدم الامتناع التالي. صحيح. امتناع المقدم الامتناع التالي. انت تعرف امتناع التالي فتعرف بامتناع التالي امتناع المقدم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكنهما لم تفسدا، إذن ليس فيهما آلهة إلا الله. شوف كيف هذا الاستدلال هو استدلال منطقي في الحقيقة بغض النظر عن الزمن الأول والزمن الثاني. نعم. فإذن لا عبرة بلحاظ الزمان، وهذا طبعا محقق يعني مذكور بتحقيق في كتب اللغة والبلاغة بكثرة. نعم. قال القديم. طبعا هناك إن شاء الله أيضا سنعرج إن شاء الله الدرس القادم على كلام أو رأي خاص لعصام الدين العصام الذي تكلمنا عنه سابقا، لننظر في رأيه ونقرأ بعض كلامه ثم ننقد أو نحلل عباراته ونرى ما هو الصواب منها من الخطأ، لأنه هذا كلام مهم جدا وخطير اللي حكاه. ماشي يا إخوان. قال القديم هذا تصريح بما علم التزامه، إذا الواجب لا يكون إلا قديما، إذا الواجب لا يكون إلا قديما، أي ما لا ابتداء لوجوده. القديم لا ابتداء لوجوده، فسر القدم بالنفي السلب. الواجب يستحيل أن يكون حادثا، فلذلك قال هذا تصريح بما علم التزاما، مش منطوقا، علم التزاما. إذا قال واجب أو الصانع إذن يجب أن يكون قديما، إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم، هذا معنى الحادث، هذا هو معنى الحادث. لو كان حادثا مسبوقا بالعدم، الحادث ليس معناه إنه في ضمن الزمان ولا في ضمن المكان، لا، مسبوق بالعدم. الحادث هو مسبوقية الشيء بالعدم، بعدم نفسه، بعدم نفسه، يعني لم يكن ثم كان. إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم، يعني كلمة مسبوقا بالعدم تفسير وتبيين للحادث، لكان وجوده من غير ضرورة، عفوا، لكان وجوده من غيره ضرورة، يعني يستحيل أن يوجد من نفسه، من علة، ابتداء، ابتداء أصل الوجود، لكان يستحيل أن يبتدئ أصل وجوده من نفسه، لأن فرضناه أصلا مسبوقا بالعدم، فكيف يكون مسبوقا بالعدم وهو منشأ نفسه، منشأ وجود نفسه، ووجوده ناشئ من نفسه؟ هذا في نوع من التناقض، مش نوع، هو تناقض بين، تناقض بين. حتى وقع في كلام بعضهم إن الواجب والقديم مترادفان، يعني لكثر لقوة الاستلزام بين الواجب والقديم، وقع في كلام بعضهم إن الواجب والقديم مترادفان، لكنه ليس بمستقيم. هذا الكلام ليس بمستقيم. الترادف، الدعوة الترادف. ما معنى الترادف؟ أن الكلمة الأولى لها نفس المعنى، نفس المفهوم الذي يفهم من الكلمة الثانية الأخرى، هذا معنى الترادف، لكنه غير، ليس بمستقيم للقطع. لماذا ليس بمستقيم؟ للقطع بتغاير المفهومين، للقطع بتغاير المفهومين. لابد أننا نجزم بأن مفهوم الواجب ليس هو عين مفهوم القديم، نفهم معنى زائد، ولكن هل فهمنا، يعني ضرورة فهمنا معنى زائدا أنه متنافيين؟ لا، يمكن أن يكون دالين على مفهومين مختلفين لكنهما متلازمان، متلازمان، والتلازم قد يكون بينا وقد لا يكون بينا، وهكذا. قال للقطع بتغاير المفهومين، وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق. شفت كيف؟ وإنما الكلام إذا صح أن الواجب نفس القديم لا يصح إلا بناء على إنهما متساويان في الصدق وليس في المفهوم، لأنه إذا أريد بالتساوي في المفهوم هذا مبين أنه غير صحيح، مبين أنه غير صحيح، فلا، لا يصح لأحد أن يقوله. شوف كيف. فإن بعضهم، وإنما الكلام في التساوي بحسب الصدق، فإن بعضهم على أن القديم أعم، على أن القديم أعم. لماذا؟ قال لصدقه على صفات الواجب، بخلاف الواجب فإنه لا يصدق عليها، فإنه لا يصدق عليها. تمام. هذا بناء على أو إشارة إلى مذهب يعني بعض المتكلمين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لأن الصفات يقال عليها لذاتها إنها ممكنة، وأما الواجب لذاته فهو الذات. وهذا نبهنا عليه أكثر من مرة إنه مذهب بعضهم، وسنأتي إن شاء الله للكلام عليه قريبا. التحقيق أن صفات الله سبحانه وتعالى واجبة، واجبة، لكن وجوبها لا يستلزم قيامها بنفسها ولا تغيرها عن الذات، لكنها واجبة. ووجوبها يستلزم انتفاء كونها معلولة عن الذات، هاي معنى وجوبها، هذا هو معنى وجوب الصفات، يعني واجبة للذات، ولكنها ليست واجبة للذات بالذات، فليست الذات علة لوجود الصفات، بل الذات والصفة كلاهما واجب الوجود. شفت كيف يطلق عليه إنه واجب الوجود، واضح إن شاء الله، وسيأتي الكلام عليه. قال بخلاف الواجب، الواجب لا يصدق عليها، لا يصدق على الصفات، لا يصدق على صفات الواجب. نعم. قال ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة، وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة. الدليل دل على استحالة وجود أكثر من إله، والإله ليس صفة، فلم يدل الدليل على انتفاء وجود أكثر من صفة، فإنما دل على وجود أكثر من إله، والإله ذات بالضرورة، إذن دل الدليل على انتفاء وجود أكثر من ذات قديمة، أكثر من ذات قديمة، إذن الذوات القديمة واحدة، ولم يدل دليل على انتفاء إيش؟ وجود أكثر من صفة قديمة، أكثر من صفة قديمة، تمام؟ لذلك قال وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة، وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة. قال وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين الضرير، حميد الدين الضرير هذا من فقهاء الأحناف من أهل بخارى، توفي سنة 667 للهجرة، 667 للهجرة. قال وفي كالإمام حميد الدين الضرير رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، هو الله تعالى وصفاته. إذا قصد بأن الله بقوله الله تعالى الذات، وهذا لفتنا النظر إليها يعني أكثر من مرة، إذا قصد واجب الوجود لذاته هو الله بمعنى الذات والصفات، حسب ما مقصود لذاته سيأتي تفسير ذلك إن شاء الله. أما إذا أراد أن الله سبحانه وتعالى بصفاته، الله سبحانه وتعالى الواو هنا المعية يعني بصفاته، بصفاته يعني إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى ذو صفات، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه يكون فيه، لا إشكال في كلامه يكون. قال وقد استدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته، كل ما هو قديم فهو واجب لذاته، هذه الدعوة. وقد استدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته بأنه، وجه الاستدلال، لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه، فيحتاج وجوده إلى مخصص فيكون حادثا، إذ لا نعني بالمحدث إلا ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر. واضح الكلام. قال ثم اعترضوا بأن الصفات لو كانت واجبة لذاتها، واجبة لذاتها لكانت باقية، والبقاء معنى فيلزم قيام المعنى بالمعنى، فأجابوا بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة. إيش يعني فإن كل صفة باقية فهي باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة؟ يعني هذا فيه إشارة أو يفهم منه أن الصفة مستقلة في الوجود، يفهم منه ولكنه ليس صريحا في ذلك، يفهم منها أن كل صفة يعني مستقلة في الوجود بذاتها بنفسها، إذ لو كانت باقية بنفسها فيوجد فيه هناك نوع من الاستقلال، شايف؟ وهذا ليس يعني هذا الكلام في الحقيقة، وإن أوهم ذلك لكنه ليس يعني مطابقا لكلام الإمام الأشعري، يعني في مسألة قيام المعنى بالمعنى وبقاء الصفة. يعني الإمام الأشعري يقول كل صفة فهي باقية ببقاء هو عين الذات، يعني هو عين بقاء الذات مش عين بقاء الصفة، فيخرج من هذا الإشكال من نفسي من الأصل. الصفات باقية ببقاء هو عين بقاء الذات. لاحظ كيف المسألة، لأنه لا يوجد لا نفس لا عينية ولا غيرية بين الذات والصفات. أما إذا قال باقية ببقاء هو نفس هذا البقاء، هو نفس تلك الصفة، معناها الصفة كأنها في نوع من إيش الاستقلال في الوجود. لذلك قال وهذا كلام في غاية الصعوبة، فإن القول بتعدد الواجب لذاته مناف للتوحيد كما قلنا، لأن قولهم إن كل صفة باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة مشير إلى استقلالها في القيام بالوجود. شوفت كيف؟ وهذا معناه تعدد الواجب، مع قولهم بأنها واجبة وقديمة وقائمة بنفسها، هذا معناه أنه تعدد الواجب لذاته، وهذا مناف للتوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو توحيد الواجب لذاته، واجب الوجود أنه واحد، ما هي معنى التوحيد. والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث. إذا قالوا أن الصفات ممكنة فهذا القول مناف لقولهم بأن ممكن حادث، كل ممكن حادث. لماذا؟ لأنه المتكلمون على أن كل ممكن حادث، فإذا قلتم أن الصفات ممكنة فلما قلتم أن الصفات قديمة في نفس الوقت؟ فلما لم تقولوا أن الصفات مع كونها لأنها ممكنة فهي إيش حادثة، لكن لما قلتم كل ممكن حادث ولكن مع ذلك الصفات ممكنة وهي ليست حادثة، إذن هذا في نوع من الاختلال، نوع من الاختلال في القواعد العقلية، وهذا التخصيص في القواعد العقلية في إشكال، يعني مبطل لأصل القاعدة. أي تخصيص في القاعدة العقلية أو في الدليل العقلي مبطل لأصل الدليل، بخلاف التخصيص في الأدلة الوضعية أو الأدلة العادية، التخصيص فيها لا يضر لأنها أصلا مبنية على الوضع، أصلا مبنية على الإرادة والوضع، واضح إن شاء الله. أما التخصيص بالأدلة العقلية مبطل لعقليتها لكونها عقلية. ما وجه التخصيص هنا بناء على هذا الكلام؟ وجه التخصيص أن القاعدة، هم قالوا القاعدة العقلية أن كل ممكن فهو حادث، هذه قاعدة، كل ما من شأنه أن يكون ممكنا فيجب أن يكون حادثا. الآن هم قالوا أن الصفات ممكنة ومع ذلك قالوا الصفات ليست حادثة، هذا خروج عن القاعدة. قال والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم بأن كل ممكن فهو حادث، فإن زعموا أنها قديمة بالزمان بمعنى عدم المسبوقية بالعدم، وهذا لا ينافي الحدوث الذاتية، بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب، الاحتياج هنا يجب أن يكون الاحتياج في الوجود، تمام، الاحتياج في الوجود، فهو قول بما ذهبت إليه الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الذاتي والزماني. لكن هذا القول يكون بين الذات وبين الصفات، وهو عين كلام الفلاسفة إذا قالوا إن الذات علة لوجود الصفات. غاية الأمر إن الذات علة لوجود الصفات، والصفة قائمة بالذات، لكن العالم ليس قائما إيش بالواجب عند الفلاسفة، ليس قائما به، ليس يعني محل وجوده هو عين الواجب. قال وفيه رفض لكثير من القواعد، وستأتي لهذا زيادة تحقيق، وستأتي لهذا زيادة تحقيق، يعني سيأتي الكلام إن شاء الله على في هذه المسألة لاحقا إن شاء الله. يعني إحنا ذكرنا سابقا وأكثر من مرة أن يعني مذهب أهل السنة في الصفات أنها ليست في ذاتها ممكنات وليست معلولات عن الذات، ليست معلولات عن الذات، بل الدليل الذي أثبت وجود الله سبحانه وتعالى أثبت وجود ذات متصفة بالصفات، وأن هذه الصفات ليست مجرد سلوب، هذه بدليل آخر بأدلة أخرى، ليست مجرد سلب ونفي، بل هي أمور وجودية، أمور وجودية، نعم، فلا يوجد هناك تعليل بين الذات وبين الصفة، بين الذات وبين الصفة. قال الحي القادر العليم السميع البصير الشائي، أي المريد، الشائي من شاء الشائي يعني المريد، أشار إلى أنه الشائي والمريد نفس المعنى، لأن أي المريد، لأن بداهة العقل جازمة بأن محدث العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات. هذا استدلال على أنه حي قادر عليم سميع بصير شائي. يعني الاستدلال على هذه الصفات يتم بلحاظ هيئة العالم، مع أنه يمكن الاستدلال على هذه الصفات أيضا بنفس أصل وجود العالم بعد يعني عدمه، يعني كان عدما ثم وجد، فإذا وجد يجب أن يكون وجده أيضا عالما سميعا بصيرا. السميع البصير يعني هذا فيها محل نظر سيأتي كلامه لاحقا، لكن يجب أن يكون حيا قادرا عليما مريدا لمجرد كونه حادثا، بخلاف السميع البصير سيأتي الكلام عليه. لكن يبدو أن إدراج السميع البصير بناء على مذهب الماتوريدية، وسنشير إليه لاحقا، ربما يعني في هذا إشارة إلى أنه السمع والبصر يرجعان إلى العلم عند كثير من الماتوريدية. نعم. قال: أي المريد، لأن بداهة العقل جازمة بأن محدث العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يشتمل عليه من الأفعال المتقنة والنقوش المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات، على أن أضدادها يعني علاوة على ذلك، علاوة على هذا النحو من الاستدلال، إن أضدادها نقائص يجب تنزيه الله تعالى عنها. هذا استدلال يعني مشهور جدا وفيه كلام كثير، يعني إنه هل هو سليم أم غير سليم، يعني هل هو صحيح أم غير صحيح. نعم. بس عندي لأن بديهة العقل. إنه إيه؟ لأن بديهة العقل. بديهة العقل؟ أنا إيش قريت؟ بداهة. ما في مشكلة، بداهة وبديهة ما فيش. عندك بديهة هاي نحطها هون، البديهة والبداهة. قال: وأيضا قد ورد الشرع بها، ورد الشرع بها بأنه حي عالم قادر سميع بصير مريد، وبعضها مما لا يتوقف على ثبوت الشرع عليها، وبعضها بعض هذه الصفات مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها. ما هي الصفات التي لا يتوقف ثبوت الشرع؟ في فرق بين ثبوت الشرع وبين إثبات الشرع. ثبوت الشرع في نفسه، إما أن يراد بثبوت يعني الشرع له ثبوت وله إثبات. ثبوت الشرع يعني وجوده، تمام؟ إثباته يعني إقامة كونه حجة على المثبت عليه، تمام؟ بيقول: مما لا يتوقف أيضا قد ورد الشرع بها، وبعضها بعض هذه الصفات التي ورد الشرع بها لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، لا يتوقف ثبوت الشرع عليها. هو المفروض أن يقال لا يتوقف إثبات الشرع عليها. لاحظ كيف المسألة، مش ثبوت الشرع عليها، فيصح التمسك بالشرع فيها. بس إن كان إثبات الشرع، إثبات الشرع لها، لا عليها، لأنه المقصود هو إثباتها بالشرع. يعني هو يتكلم كيف: وأيضا قد ورد الشرع بها، يعني هذا استدلال بالشريعة عليها. فهو يقول: وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها. هو قصده أنه بما أنه بعضها لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، إذن يصح إثباتها به. أيوة هيك، فيصح التمسك بالشرع، شايف؟ فيصح التمسك بالشرع فيها، في إثباتها يعني، فيصح التمسك بالشرع فيها، لأن الشرع، لأن ثبوت الشرع لا يتوقف عليها، تمام؟ لا لكي لا يلزم الدور، لكي لا يلزم. لذلك أنا قلت والله أعلم الأظهر أن يقال إثبات. ثبوت. ليش ثبوت؟ ثبوت الشرع يعني وجود الشرع لا يتوقف على هذه الصفات، مش لازم وجود هذه الصفات حتى يكون الشرع موجودا. فإذا قلنا أن الشرع لا يكون، لا يلزم وجوده، لا يستلزم وجوده وجود هذه الصفات، فيصح أن نثبت الشرع هذه الصفات. لا يتوقف ثبوت الشرع عليها، ممكن أن الشرع يوجد بدون هذه الصفات. أي صفات بالضبط؟ يعني العلم، العلم، العلم لابد، الحي لابد يكون حي. طيب العليم السميع البصير الشائي، ممكن السميع البصير. طيب فهذا مش مشكلة. إذن السميع البصير لا يتوقف وجود الشرع عليها، ماشي الحال، مش مشكلة، فيصح إثباتها بالشرع. أيوة، وهذا اللي بنحكيه. لكن لا يتوقف ثبوته عليها، بهم مش خلينا شوي. لو توقف لاحظ كيف المسألة لا يتوقف فيصح إثباتها بالشرع صحيح فيصح إثباتها بالشرع. لذلك أنا قلت هو إثبات المفروض أنه إثبات مش ثبوته. ليش؟ لأنه أنت في مقام الاستدلال إذا قلت أنا أستدل لاحظ شوف كيف المسألة أنا أستدل بالشرع على إيش؟ على ما يتوقف ثبوت الشرع في نفسه عليه. أنا أستدل بالشريعة على كون الله موجودا هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ ما يمكن أن يوجد الشرع إذا كان الله عز وجل غير لا لا لا يمكن ان يكون موجودا لا يمكن ان يكون ثابتا اذا كان الله عز وجل لا يمكن ان يكون ثابتا لكن هل يمكن ان يثبت ايضا هو لا يمكن ان يكون ثابتا لكن هل يمكن ان يثبت من دون وجود الله سبحانه وتعالى الشرع طيب خليك معي شوي الان هل يمكن ان يثبت الشرع مع فرض وجودي مثلا مع فرض كون الله سبحانه وتعالى قادرا او غير قادر او غير عليم غير سميع غير بصير هل يمكن ان يثبت الشرع من غير السمع والبصر مثلا ممكن طيب مع وجود العلم مريدا قادرا عالما موجودا يثبت الشرع فممكن الشرع بعد ذلك يثبت لهذا الموجود السمع والبصر انا فاهم عليك بس هي المساله ادق لسه من هيك انا بدي اوصل لك اياها بس مش ضابطه معي المساله انه في واسطه في الثبوت وفي واسطه في الاثبات ماشي الحال المقصود هنا انه اذا كان الشرع واسطه في اثبات صفات فلا يجوز ان يكون ان تكون هذه الصفات هي الواسطه في اثبات الشريعه مش ثبوتها فقط التوقف على إيش؟ مش في ثبوتها فقط الشرع يمكن أن يكون متوقفا في ثبوته عليها لكنه لا يجوز أن يكون متوقفا في إثباته عليها لاحظ كيف يعني أنت تريد أن تجعل الشرع واسطة في الإثبات لاحظ كيف فإذا كان واسطة في الإثبات واضح كيف المسألة فلا يجوز أن تثبت به ما هو متوقف الشرع في إثباته مش في ثبوته فقط في إثباته لسه أدق من ثبوته حتى لا يتم الدور واضح كيف المسألة لأنه قد يتم هناك وجه للتمايز بين الثبوت والإثبات وضحت كيف الثبوت والإثبات كيف ذلك الوحدانية الشريعة لا يمكن أن توجد إلا بوجود إيش؟ إله واحد. في نفسها في نفس الشريعة هي في الحقيقة لا توجد الشريعة إلا بإله واحد من نفس الأمر من حيث الوجود الوحدانية صحيح؟ طيب الآن إثبات الوحدانية هل يصح بالشريعة؟ إثبات الوحدانية بالشريعة هل يصح؟ يصح يصح من وجه من الوجوه بناء على قول من الأقوال يصح لماذا؟ هذا القول الذي يصحح إثبات الوحدانية بالشريعة هو الذي لا يوقف ثبوت يعني إثبات هذا أن كون هذا شرعا على الوحدانية وإن كان هو في نفس الأمر متوقفا في ثبوت الشريعة على الوحدانية وضحت كيف المسألة؟ ما هي أدق لسه من اللي أنت بدك تحكيه أنا أشرت لها في هذا الكلام في الحواشي السنوسية الصغرى أشرت إلى الفرق بين الواسطة في الثبوت والواسطة في الإثبات هي قريبات من بعض لكن في فرق دقيق هذا هو اللي إحنا بدنا إياه قال وبعضها مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها فيجب فيصح يعني هنا إذا أنت قلت لا يتوقف ثبوت الشرع عليها فيصح التمسك بالشرع فيها كالتوحيد لا يتوقف ثبوت الشرع عليها تمام؟ فيصح تمسك الشرع فيها بالتوحيد الآن لو قلت إن التوحيد هو شرط وجود الشرع فلا يصح إثباته بها لكن هو في نفس الأمر هو في الحقيقة لا يمكن ثبوت الشريعة إلا بالتوحيد لا يمكن بخلاف وجود الصانع وكلامه الآن خلاف وجود الصانع. الآن وجود الصانع لا يمكن أن توجد الشريعة إلا بوجود الصانع، تمام؟ لا يمكن أن توجد الشريعة إلا بوجود الصانع. الآن هل يمكن إثبات وجود الصانع بالشريعة؟ لا طبعا، لزوم الدور. ليش لزوم الدور؟ لأنه أصلا وجود الشريعة متوقف على وجود الله عز وجل. مش فقط وجود، لا هي أدق من ذلك. هذا كلام لطيف جيد، لكن زيد عليه أنه إثبات، أيوة إثبات صحة الشريعة متوقف، إثبات الشريعة متوقف على وجود الصانع. وإن كان في نفس الأمر وجود الشريعة متوقفا، لكن ليس هذا هو بالضبط اللي ملاحظ. يجب أن يتوقف الإثبات، الواسطة في الإثبات، لأن المقام مقام استدلال وليس مقام ثبوت. شفت كيف؟ فالدور يتم بالدور في الإثبات وليس الدور في الثبوت، التوقف في الإثبات لا في الثبوت. فإن هناك كان في دليل على إنه التوقف في الثبوت في الثبوت يستلزم التوقف في الإثبات، ما في مشكلة عندنا. لكن العبارة لكي تكون أصح وأدق والله أعلم، يجب أن يقال التوقف في الإثبات مش في الثبوت، لأنه المقام مقام إثبات. قد يتوقف وجود الشريعة على شيء، لكن لا يتوقف قد يتوقف وجود الشريعة على شيء، لكن إثبات الشريعة لا يتوقف عليه. وضحت كيف المسألة؟ إثبات الشريعة لا يتوقف عليه، فيصح الاستدلال بالشريعة عليه، مع إنه الشريعة لا يمكن أن توجد إلا بناء عليه. وضحت كيف المسألة؟ فإذا فرقت بين الثبوت والإثبات، المقام الذي أنت فيه إذا كان مقام ثبوت فيستحيل الدور في الثبوت، وإذا كان مقام إثبات فيجب أن تراعي عدم الدور في الإثبات. بس هذه النقطة، وضحت كيف؟ حسبني مش فاهم لك شو اللي بتحكي يعني. أنا هذا ذكرتها في حواشي صغرى الصغرى، شوفها. لكن لما كان كثيرا يعني كثير من الأمور ما يتوقف عليه هو واسطة إثباته، فبصير في نوع من التساهل والله أعلم. الآن لاحظ الوجود، وجود الصانع، وجود الصانع هو شرط لوجود الشريعة، صح؟ هل يمكن أن تثبت الشريعة من دون إثبات الصانع؟ هي واسطة في الثبوت وفي الإثبات. وجود الصانع واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات، فاتحدت كونها إيش؟ واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات، فلا يجوز إثباتها بالشريعة. إثبات وجود الصانع لا يجوز لأنه اتحد المقام، واضح إن شاء الله كيف. لكن عدم صحة الإثبات ليس لأنه ثابت به، بل لأنه مثبت به، ثبوته متوقف عليه، يعني إثباته عفوا متوقف عليه. لكن غاية الأمر هنا اتحد مقام الثبوت مع مقام الإثبات. طيب كلامه، كلام الصانع بخلاف وجود الصانع، وكلامه، إيش معنى كلامه هنا؟ ما معنى كلامه وكلامه؟ بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه. ممكن يكون كلامه يتوقف إثبات الشرع فقط عليه؟ لا لا، خلينا نشوف كلامه، ما المقصود بكلامه؟ مما واجب الوجود، أي كلام، النفسي أم ما هو غير ذلك؟ يعني هل يتوقف ثبوت الشرع على الكلام النفسي؟ الكلام المنزل يعني، اللي هو الكلام الذي هو أمارات ودلائل الكلام النفسي أو أوامر الله سبحانه وتعالى، بس هذا القدر الذي يتوقف عليه إيش؟ ثبوت الشرع، ثبوت الشرع مش إثبات الشرع، ثبوته في نفسه، يعني كون الشرع ثابتا في نفسه يعني موجودا، يتوقف على كون الصانع متكلما، لا بمعنى أنه متكلم في نفسه بكلام نفسي، بل متكلم يعني أنه دال يدل مخلوقاته على أوامره ونواهيه، سواء كان بالكلام النفسي أو بما هو غير الكلام النفسي. هذا هو الكلام الذي يتوقف عليه ثبوت إيش؟ الشرع، أعم من أن يكون الكلام النفسي. وإلا لم يصل الشرع. كيف لم يصل الشرع؟ يعني في حال إذا يعني تعبير عن كلامه والإرادة. أيوة بالضبط بالضبط. لابد لكي يصل الشرع أن يعبر عنه. فهذا هو القدر الكافي من الكلام المذكور هنا من نحو بخلاف وجود الصانع وكلامه. إيش كلامه؟ إمكان أن يعبر الصانع، أن يوصل الصانع أوامره ونواهيه للخلق. هذا الكلام ليس بالضرورة أن يكون هو الكلام النفسي، لا. ولذلك هذا الكلام قد يكون من عوارض القدرة، يعني من تعلقات القدرة. لاحظ كيف؟ ليس من الصفات النفسية. ولذلك يجوز الاستدلال على الكلام النفسي بنفس إيش؟ الشريعة. وضحت كيف المسألة؟ يجوز الاستدلال على الكلام النفسي بنفس الشريعة، ولا يجوز الاستدلال على نفس الكلام اللفظي بكلام الشريعة من حيث هو كلام. واضح كيف الكلام؟ يعني من حيث ما هو كلام أنت بتستدل عليه من حيث ما هو دال على قدرة الله على أنه من عند الله، ومن حيث إنه دال على أوامر الله إنه يقال عليه كلام الله. فإذا قال لك هذا الكلام، دل لك هذا الكلام على أنه أيضا معبر عن الكلام النفسي، أو على أن هناك صفة نفسية لله سبحانه وتعالى اسمها الكلام، فيكون دليلا عليها، لأنه لا يتوقف في إيش؟ في الإثبات عليها، فضلا عن توقفه في الثبوت. شوف كيف المسألة. قال: ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه، ليس بعرض، لأنه لا يقوم بذاته، بل يفتقر إلى محل، العرض لا يقوم بذاته، بل يفتقر إلى محل يقومه فيكون ممكنا، فيكون هذا العرض ممكنا، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك. ولأنه يمتنع بقاؤه، وإلا لكان البقاء معنا قائما به، فيلزم قيام المعنى بالمعنى، وهو محال، لأن قيام العرض بالشيء معناه أن تحيزه تابع لتحيزه، تمام؟ لأن قيام العرض بالشيء معناها أن تحيز هذا العرض تابع لتحيز هذا الشيء، والعرض لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بتبعيته. هذا بناء على كلام المتكلمين طبعا، ذكرناها سابقا. وهذا مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، وأن القيام معناه التبعية في التحيز، مبني إذا على الأمرين، على أمرين: أن البقاء معنى زائد، وهذا على كلام الأشعري اللي هو أكثر الأشاعرة يخالفونه فيه، وعلى أن إيش؟ القيام معناه التبعية في التحيز، وهذا هو مخصوص بالمتكلمين. والإمام التفتزاني إيش؟ أشار سابقا إلى أنه أعم من ذلك كما سيذكر. قال: والحق أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله، وحقيقته الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني. حقيقة البقاء هو الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني، ليس بحاجة إيش؟ إلى أن يكون معنى زائد، معنى زائدا. إذن هو إيش قال؟ والحق أن البقاء، وهذا عليه أكثر الأشاعرة طبعا، أكثر الأشاعرة خالفوا الإمام الأشعري في هذه المسألة. خالفوا في أي مسألة؟ في مسألة أن البقاء معنى زائد. لكن كما قلنا نحن، عندما قل الإمام الأشعري عندما يقول أن الصفات تقوم بمعنى زائد، تبقى عفوا بمعنى زائد، هو بقاء، هو عين بقاء الذات، وليس بقاء قائما بنفس هذه المعاني الصفات، لا، هو عين بقاء الذات. فيخرج عن الإشكالات التي وردت على من قبله أنه يلزم استقلالها في الوجود. نعم، استقلالها بالوجود أو قيام المعنى بالمعنى لا يلزم. إذن قال: والحق أن البقاء استمرار الوجود وعدم زواله، وحقيقته يعني حقيقة البقاء الوجود من حيث النسبة إلى الزمان الثاني. واضح إن شاء الله. ومعنى والزمان الثاني طبعا هو أمر اعتباري، ومعنى قولنا وجد فلم يبقى أنه حدث فلم يستمر وجوده ولم يكن ثابتا في الزمان الثاني، وأن القيامة هذا المعنى الثاني الذي قالوا أن الحق يريد أن يحقق فيه، لأنه قلنا وهذا مبني على أمرين: بقاء الشيء معنى زائد، والثاني إيش؟ القيام معناه التبعية في التحيز. فبين الحق في البقاء أنه ليس أمرا وجوديا، بل هو إيش؟ سلبي، أو نفس الوجود، استمرار الوجود، ويريد بيان الحق في معنى القيام. قال: وأن القيام هو الاختصاص الناعت بالمنعوت، الاختصاص الناعت بالمنعوت، كما في أوصاف الباري تعالى: وأن انتفاء الأجسام في كل آن ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك في الأعراض، ليس بأبعد من ذلك في الأعراض. نعم تمسكهم في قيام العرض بالعرض بسرعة الحركة وبطئها ليس بتام. تمسك مين؟ من قال بقيام العرض بالعرض بأن الحركة منها سريعة ومنها بطيئة، فقالوا إنه البطء معنا والسرعة معنا ويقومان بالحركة، هذا قال تمسكهم بذلك ليس بتام، إذ ليس هنا شيء هو حركة وآخر هو سرعة أو بطء، بل إن هنا حركة مقصودة، بل هنا حركة مقصودة تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات سريعة وبالنسبة إلى بعضها بطيئة. وبهذا تبين أن ليس السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة، إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات، الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات، وهنا الاختلاف بالإضافات، فليست أنواعا حقيقية، بل هي إيش يعني كأنه تكون ليست أنواع، يعني قصده أنواع حقيقية مندرجة تحت جنس أعم، تحت جنس أعم منها، بل هي إيش أنواع، هيك تسمى أنواع لاشتراكها في أمر إضافي فقط، تمام، ليست مركبة. يعني لنقف إلى هذا الموضع، ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، أعطيكم العافية.